الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول: هل يحق للزوجة الثانية المطالبة بحقوقها المسلوبة في الخمس سنوات الماضية من نفقة وأيام المبيت؟ الحمد لله، هذه مسألة فيها فتية وفيها قضاء. أما ما يتعلق بالمطالبة فإنها لا بد من رفع أمرها إلى القاضي، لأن المسألة القضائية التي تحتاج إلى قضاء لا يقبل فيها قول المفتي، وإنما لا بد فيها من حكم القاضي. فانتزاع هذه الحقوق منه لا بد فيها من حكم القاضي، فيعرض الأمر في المحكمة الشرعية على القضاة الشرعيين ويقضون فيها. وأما ما يتعلق بالفتية فهو أن الإنسان لا يجوز له أن يعدد الزوجات إذا علم من نفسه عدم العدل بينهم. إذا كان يعلم من طبيعته أنه لا يستطيع أن يعدل بين الزوجتين أو غلب على ظنه ذلك، فلا يجوز له أن يعدد، لأن الله عز وجل لما أجاز لنا التعدد معاشر الرجال قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالله عز وجل علق الأمر بعلم الإنسان من نفسه أنه لن يعدل أو غلبة ظنه، لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فمتى ما علم الإنسان من نفسه أو غلب على ظنه أنه لن يكون عادلا إذا عدد فيحرم عليه التعدد، لا يجوز له أن يعدد. وأما إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيكون عادلا على حسب ما يعرفه من نفسه من غير ظلم ولا جور ولا عدوان على إحدى الزوجتين، فحينئذ يجوز له التعدد. فإذا التعدد ليس بجائز مطلقا وليس بممنوع مطلقا، بل هو ممنوع في حال العلم أو غلبة الظن بعدم العدل، بعدم القدرة على العدل، وجائز في حال العلم أو غلبة الظن على القدرة على العدل. فإذا يسر الله عز وجل للإنسان أن يتزوج زواجا ثانيا أو ثالثا، فالواجب عليه أن يعدل بين زوجتيه في لحظه وفي لفظه وفي مسكنه وفي مبيته وفي ابتسامته، إذا كنا جميعا طبعا، وكذلك في مبيته وفي نفقته. فلا يجوز له أن يفضل إحدى الزوجتين على الأخرى، لا في ليلة ولا في مسكن ولا في نفقة ولا في سفر ولا في ذهاب ولا في إياب. الزواج الثاني والثالث له ضريبته، وهي العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، ولا تحيا الأسر ولا تطمئن النفوس ولا تنشرح الصدور ولا تتحقق المقاصد من النكاح من المودة والرحمة والسكن إلا بإقامة العدل، سواء في زوجة مع زوجة واحدة أو مع زوجات متعددات. فمتى ما تخلفت صفة العدل عن البيت انهدم البيت، وتكدرت نفوس أهله، وحصل النزاع والخصومة والشقاق وضيق الصدور وكثرة الخصومات. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعدل فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته حتى وإن كان يحب إحداهن ويبغض الأخرى، فمجرد بغضه لإحداهن لا يحل له أن يقصر في حقها أو أن يبخسه من حقها الشرعي شيئا. فإما أن يمسك بالمعروف وإما أن يطلق بالمعروف إذا كان عاجزا عن إقامة العدل بينهما، وإلا فهو متوعد بالعقوبة البليغة والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. بل يحشر الإنسان بسبب عدم عدله يوم القيامة بين زوجاته في مع الظالمين والمعتدين، والله عز وجل لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين. والعدل الواجب الذي نص عليه العلماء إنما هو العدل في الظاهر في النفقة والمبيت والكسوة، وأما العدل في الباطن وهو العدل في المحبة فهذا أمر لا يملكه إلا الله عز وجل. وعلى ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي القسم الظاهر، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي القسم في الباطن. وعلى ذلك يحمل قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي العدل الباطني. وأما قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي العدل في الظاهر. فالعدل عدلان: عدل واجب وعدل يعني ليس بواجب. العدل الواجب هو العدل في الظاهر، والعدل الذي ليس بواجب العدل في الباطن. فعلى الزوج أن يتقي الله وأن لا يظلم إحداهن أو يبخس حقهن إحداهن أو يبخس حقها أو يميل في الظاهر إلى إحداهما فيسافر بها ويتنزه بها ويترك الأخرى في بيتها وأولادها، أو يفضل أولاد هذه على أولاد هذه، بل عليه أن يتقي الله وأن يكون عادلا في لحظه وفي لفظه وفي نفقته وابتسامته وفي دخوله وخروجه وفي مبيته وفي نفقته وكسوته، لأن الله سيحاسبه يوم القيامة عن ذلك. فإما أن ينجيه عدله وإما أن يوبقه ظلمه في نار جهنم. نعوذ بالله من الظلم والعدوان، والله أعلم.